وهو ابن أخي أبي الأحوص صاحب عبد الله بن مسعود. ثم ذكر أبو عيسى رحمه الله بعد هذا الناقب عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، وذكر جملة من الأحاديث في مناقبه، أولها هذا الحديث الذي هو عن مسعود، وهو قول يقتدي بالذين من بعدي من بكر وعمر واقتدوا بهدي عمار، اقتدوا يعني اتخذوهم قدوة واقتصوا بهم. والحديث سبق ان مر وهو من الأدلة الدالة على صلب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنهما اللذان يليان الأمر من بعده، والدلالة على أنهما يكونان من بعده، وقد حصل ذلك، فتولى أبو بكر رضي الله عنه ثم ولي عمر بعد ذلك. وما قال اهتدوا بهدي عمار، هدي هو الشمس والخلق والهيئة الحسنة، وما حدثكم بإيش؟ وتمسكوا بعهد ابن مسعود، وتمسكوا بعهد ابن مسعود في بعض الألفاظ اللي سبق أن مرت، وما حدثكم مسعود فصدقوه، وما حدثكم مسعود فصدقوه. كيف يكون الشارح في العهد؟ يقول أي بوصيته في المشكاة وتمسكوا بعهد ابن عبد، قال الطربسكي يريد عهد عبد الله بن مسعود وهو ما يعهد إليه فيوصيهم به. وأرى وصيته لأن عهده وصيته. وأرى أشهر الأشياء بما يراد من عهده أمر صلاته، فإن أول من شهد بصحتها وأشار إلى استقامتها من أفاضل الصحابة وأقام عليها الدليل، فقال لا تؤخر لا نؤخر من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نرضى لدنيانا من ارتضاه لديننا. ومما يؤيد هذا المعنى المناسبة الواقعة بين أول الحديث وآخره، ففي أوله اقتلوا من الذين من بعد أبي بكر وعمر، وفي آخره وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله بحديث حذيفة وما حدثكم من مسعود فصدقوه، هذا إشارة إلى ما أسر إليه من كنتم وأمر الخلاق في الحديث الذي نحن فيه، ويشهد لذلك الاستدراك الذي أوصله لحديث الخلافة، فقال لو استخلفت عليكم فعطيتموه عذبتم، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه. وحذيفة هو الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعده، ولم أرى في التعريض بخلافة في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح من هذين الحديثين، ولا أصح من حديث أبي سعيد سدوا عني كل خوفة إلا خوفة أبي بكر رضي الله عنه. وأوضح من هذين الحديث الذي في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ادعي لي أباك وأخاك فأكتب كتابا إني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فإن هذا أوضح في دلالة على خلافة أبي بكر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب ولكنه ترك الكتابة لما علم من أن قلوب المسلمين ستلتقي وستتفق على اختيار أبي بكر رضي الله عنه عليه هو خيرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن ذاك أوضح في الإشارة إلى أولويته وإلى حقيقة وكلامه، أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المسلمون إلا أبا بكر، وبايع المسلمون أبا بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سالم بن سهيل. إبراهيم بن إسماعيل. ضعيف ولا ترمذي. عن أبيه وهو متروك عن أبيه وهو متروك صعد الترمذي. عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي الزعراء وهو ثقة العيلي الترمذي والنسائي. عن ابن مسعود الحديث فيه ضعيفان، متروكان وضعيف،